أحس بشيء، فأتى إلى أمه وقال: ماذا فعلت البارحة؟ قالت: لم تفعل شيئا. فأصر عليها فأخبرته، فأخذ تنكة من البنزين أو الغاز وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه ثم أحرق نفسه، نسأل الله العافية. فصار هذا ثلاث جنايات: شرب الخمر، والزنا بأمه، وقتل النفس، وأشياء كثيرة يذكر عن عن عن, عن السكارة. ولهذا صارت تسمى أم الخبائث ومفتاح كل شر، نسأل الله العافية. تبين الآن أنها حرام. وماذا يجب على الإمام؟